أصدقائنا على هوا الشرق الأوسط وسهرة جديدة من سهرات ملوك السعادة. ملك السعادة الليلة هو أحد أبرز الموسيقيين المصريين والعرب. ملك السعادة الليلة هو ملك الموسيقى، هو البلبل، سيد درويش العصر، ابن النيل، أمل مصر في الموسيقى، وألقاب كتيرة قوي قوي قوي الحقيقة أطلقت على ملك السعادة الليلة. الفنان المطرب والشاعر والملحن العبقري الكبير بليغ حمدي. طبعا سهرتنا سهرة ملوك السعادة الليلة من إعداد مجدي شهاب، على الميكسر تنفيذ هندسي علاء الحملي، وأنا معكم منى حسن. وطبعا تليفوننا 257-59-395 وصفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. وعايزين نعرف من خلال تليفوناتكم ومن خلال رسائلكم على الفيسبوك إيه أكتر لحن أو أغنية للملحن العبقري بليغ حمدي بتحبوها، وإيه أكتر حاجة نفسكم تسمعوها الليلة دي في ملوك السعادة. بخاف علي ما فيه كتير قدام عيني، ولا كنت أغيب منهم علي، ما فيه كتير قدام عيني. ملك السعادة الليلة الملحن العبقري الحقيقة، هو ما كانش بيحب يقول على نفسه موسيقار، يعني هو الحقيقة الله يرحمه طبعا الملحن العبقري بليغ حمدي كان بيقول إن لقب موسيقار ده بيقول، يعني هو على كلامه يعني بيقول ده شيء رزل وأنا شخصيا ما بحبوش، ما كانش بيحب أبدا يتقال عليه موسيقار، ولو لقى موسيقار على الورق بيقول بشطبه فورا عشان ما بحبش الكلمة دي أبدا. يمكن ده بيخليني أحترم رغبته وحتى في عدم وجوده حاليا معنا، لكن روحه معنا وإبداعاته معنا، عشان كده هحترم رغبته وحقول الملحن العبقري. الحقيقة في أكتر من لقب أطلق عليه على بليغ حمدي طبعا، يعني بس هو فعلا كان عبقري في كل حاجة قدمها. اسمه الحقيقي بليغ عبد الحميد حمدي مرسي، ولد في 7 ديسمبر 1931 في سوهاج، وتوفي في 12 سبتمبر 1993 عن 62 سنة. طبعا هو توفي في القاهرة. يعني هو ابن أسرة تنتمي لمحافظة سوهاج زي ما قلنا، والده كان بيعمل أستاذ للفيزياء في جامعة القاهرة، وأتقن العزف على آلة العود وهو في سن 9 سنين من عمره. في سن 12 سنة حاول إن هو يلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا إن سنه الصغيرة دي حالت دون ذلك. التحق بعد كده بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت اللي كان بيدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية. بعد كده تتلمذ على يد درويش الحريري وتعرف من خلاله على الموشحات العربية. بعد كده لما كبر التحق بكلية الحقوق، وفي نفس الوقت التحق بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، معهد الموسيقى العربية حاليا. وطبعا في أكيد معلومات كثيرة قوي قوي هنعرفها عن الملحن العبقري بليغ حمدي من خلال سهرتنا الليلة، لكن خلينا الأول نلتقي بأول مستمع معنا مشرفنا على تليفوننا 257-59-395 صديقي العزيز علي طرفايا. مساء الفل. يا مساء النور والسعادة. ازيك يا علي؟ ازيك يا علي، عامل ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. طبعا انت يعني انا عايز اقول لك انت سعدت جدا لما عرفت ان الليلة دي معانا الملحن العبقري بليغ حمدي. طبعا بليغ يعني اكبر موسيقي عرفته الموسيقى العربية. الكلام عنه يعني كثير ويحتاج لحلقات. بالظبط. يعني نقدر نقول على بليغ حمدي اللي يعني في الجاز يعني تتراوح نتاجات بليغ حمدي اللحنية ما بين الشعبية والرومانسية والوطنية الحماسية، لكن أنا والدينية كمان. والدينية كمان يا علي. والدينية نعم. ربنا يفتح عليك. صحيح. اعتبار الإنسان الأساسي الذي قدمه بليغ في الموسيقى هو إيصال الموسيقى والإيقاعات الشعبية المصرية بطريقة تتناسب مع أصوات المغنيين الكبار أمثال أم كلثوم وعبد الحليم ووردة وشادية وغيرهم. كما اشتهر بليغ بسهولة وبساطة ألحانه، الأمر الذي يجعل أي متذوق للموسيقى قادر على التفرقة بين موسيقى وأي موسيقى أخرى يستمع إليها. يعني حضرتك تسمع الموسيقى حتى لو أنت مش عارف الأغنية دي لحن مين، تعرف أن هي من ألحان بليغ حمدي. حقيقي فعلا فعلا. بليغ حمدي يعني ابن مين؟ بلبل، ملك الموسيقى. من ألقاب الموسيقي، مش هنقول بقى موسيقار. ايوه، ما كانش بيحب فعلا الكلمه دي، يعني كان حتى لو لقاها قصاده على الورق بيشطبها فورا يعني. اما عن اغنيه بقى هاني شاكر، يعني أيوة. كان لبليغ حمدي مع هاني شاكر تعاون مثمر. طبعا. فلحن بليغ لهاني شاكر العديد من الاغاني خلال فتره أيوة. السبعينات. تمام. منها هو اللي اختار واحد وخفه وعوني في بحر عينيك ويعيش رهوني وخايف عليه اللي هنسمعها ان شاء الله كمان شويه. إن شاء الله. وأنا فلم لو تعرف يعني حاجات كتير، ولما يغني الحب وزي الورد وقدام حياتك في عاشقين تتحرك، حاجات كتير يعني. حقيقي. بليغ محتاج حلقات وحلقات يا أستاذة منى. بجد حقيقي فعلا فعلا، يعني بجد يعني مش عارفة أقول إيه عليه، يعني فعلا عبقري حقيقي وسابق عصره. وكفاية ان هو عمل روائع كمان لكوكب الشرق ام كلثوم، يعني مش بس المطربين اللي احنا نعرفهم العاديين، لا ام كلثوم برضو اول من قدم آلات غربية في اغاني ام كلثوم. ايوه كان هو بليغ. ايوه حقيقي حقيقي، حتى هي كانت معترضة الاول، ولكن لما سمعت اللحن وثق طبعا بليغ، طبعا من اكثر الالحان حقيقي وضعت لام كلثوم. حقيقي فعلا. طيب الغنوة اللي اخترتها اللي لادي خايف عليه لهاني شاكر، تحب تهديها لمين؟ أدعي حضرتك ولكل أسرة البرنامج. مرسي ليك. ولكل أصدقائي على فيسبوك ولكل عائلة طرفية بالفيوم، وأهديها للزوجة الحنونة وأدعيها بالشفاء، ربنا يشفيها. ألف سلامة عليها يا رب، ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يا رب. ربنا يسلم حضرتك. أشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا لك صديقي العزيز علي طرفاية، نورتنا. شكرا لك. الحقيقة في رسائل كثيرة قوي قوي عايز أقول بس بعض الرسائل. ناهد الشربيني بتقول مساء الفل، أحلى ليلة، ليلة حب. شكرا لك يا ناهد، وطبعا إن شاء الله هنسمع طبعا أكيد روائع أم كلثوم من خلال السهرة، بس يا رب الوقت يكفي نسمع كل حاجة أنتوا طالبينها. أحمد عبد المنعم شلبي بيمسي عليا وعلى مهندسنا علاء، وبيقول عن الملحن العظيم بليغ حمدي، هو علامة فارقة في الغناء العربي، فقد أثر طرب المصري والعربي بألحانه المميزة، حيث لحن لمعظم مطربين الوطن العربي. من بين ألحانه التي لا تحصى غنى من ألحانه العندليب الأسمر العديد من الروائع، من بينها حاول تفتكرني سواح، ومن ألحانه الشادية رنة أبقابي أخي الليلة، قولوا لعين الشمس ما تحماشي. وبيقول بالمناسبة دي أود الاستماع إلى أغنية شادية قولوا لعين الشمس رغم برودة الجو، لكن أود السماع هذه الأغنية وبهديها للأصدقاء الأعزاء مهر عبد الله زكي، صلاح محمد البتانوني، قاسم عبد الكريم رزق، سعيد سلام عرب الدواغرة، عبد الناصر النجار، عصام الدمرداش، محمد عجمي غرياني، نهى عجمي، سيد نجم، طه مسعود رزق، بيرو صلاح، علاء إمام، جيجي وردة، وكل مستمعي الشرق الأوسط. رسالة أخيرة من ملك صلاح، مساء الخير والسعادة وكلام جميل يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب، وبتمسي كمان على الباشمهندس علاء الحملي وعلى كل مستمع الشرق الأوسط. بتقول الله يرحم المبدع والملحن بليغ حمدي، يا ريت نسمع أغنية وردة لو الأيام بتتكلم، بهديها لحضرتك وباشمهندس علاء. شكرا يا حبيبتي، ميرسي يا ملوكة على الإهداء. وكمان بتقول بهديها لبابا وإخواتي وولادي والفنانين اللي منورينا في جروب عمر فتحي، صوت كروان، الفنانة شهيرة وفاء عامر، هند عاكف، سيمون الفنان أحمد جوهر، ابن عم عمر فتحي، منى شلبي الإذاعية التونسية وخطيبة عمر فتحي سامية مغربي، أولاد عم عمر فتحي اللي منورنا، وصديقتي سهى الحلواني وسناء جميل ومنال وأم إسلام وجروب عمر فتحي صوت الكروان. طبعا حنواصل بقية الرسائل وبقية أغنياتكم من خلال الرسائل، لكن خلينا دلوقتي نستمتع مع أغنية هاني شاكر. بقول لك ايه ما يكونش كله وهم لي، بقول لك ايه ما يكونش كله ظن لي، بقول لك ايه ما يكونش كله وهم لي، بقول لك ايه ما يكونش كله ظن. جرى لك ايه حسيت بيه، جرى لك ايه حسيت بيه، جاي النهاردة تخاف عليك. السعادة ليها ناسها، هما اللي بيخلوك تضحك وتتبسط وتفرح، عشان كده سميناهم ملوك السعادة. ضرب حنفي، أنا حاسس إن واحد فينا هيروح في داهية. ده أكيد. يا أنت بلاش سوسو. بلاش سوسو يعني اللي خلق سوسو ما خلقش غير سوسو. أنا عارف. بلاش سوسو. خد نادية. نعم. والله ما هي راجعة. تطلع إيدي يا باشا فندم، ولا أعرفه. تكونش شوكة لا طار. هنسهر معاهم ونعرف حكاياتهم ونسمع أعمالهم يوميا من 11 ل 12 بالليل على الشرق الاوسط. ملوك السعاده، مودك احلى على الشرق. معاكم وسهرتنا ملوك السعادة على هواء الشرق الأوسط، وطبعا ملك السعادة الليلة هو الملحن العبقري الفنان الجميل الراحل بليغ حمدي. بليغ حمدي يعني آخر حاجة قلناها قبل الفاصل الغنائي، قلنا إن هو التحق بكلية الحقوق، وفي نفس الوقت التحق بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقى اللي هو معهد الموسيقى العربية حاليا. مستشار الإذاعة المصرية في الوقت ده محمد حسن الشجاعي أقنع وقتها بليغ حمدي باحتراف الغناء، لأن لقى صوته من الأصوات الجميلة، وأقنعه إن هو يبقى مطرب ومحترف للغناء. بالفعل سجل بليغ للإذاعة 4 أغنيات بصوته، لكن تفكيره كان متجه في اتجاه تاني خالص، اتجاه التلحين. وبالفعل لحن ساعتها أغنيتين لفايدة كامل، هما ليه لأ وليه فاتني ليه. بعد كده لحن لفايدة أحمد ما تحبنيش بالشكل ده، طبعا كانت من الأغنيات الجميلة للفنانة فايدة أحمد. بعد كده علاقته بالفنان العظيم الموسيقار محمد فوزي توطدت، ومحمد فوزي داله فرصة للتلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون اللي كان بيمتلكها محمد فوزي. سنة 1957 قدم بليغ أول ألحانه لعبد الحليم حافظ اللحن الجميل لأغنية تخنوه. بعد كده تراوحت نتاجات بليغ حمدي اللحنية ما بين الشعبية، الرومانسية، الوطنية، الحماسية، الدينية، لكن نقدر نقول ونعتبر أن الإسهام الأساسي اللي قدمه بليغ في الموسيقى هو إيصال الموسيقى والإيقاعات الشعبية المصرية بطريقة تتناسب مع أصوات المغنيين الكبار زي عبد الحليم حافظ وشادية ووردة وصباح ومحمد العزبي وغيرهم من أكبر المطربين والمطربات. بيسعدنا يكون معنا على تليفوننا 257-59-395 حبيبة قلبي إيمان محمد. إزيك يا إيمي؟ قلبي وروحي. يا روح قلبي، يعني طبعا احنا سهرين لك معانا، وطبعا انت كان زمانك دلوقتي نايمه مش كده؟ بس انا متاخر الاحلى منك يا امل. يا حبيبتي ربنا يخليك يا ايمان. قولي لي بقى، تقولي ايه على الملحن العبقري بليغ حمدي؟ والله الاستاذ بليغ حمدي عمل حاجات جميله جدا، يتعامل مع عباقره الغناء. ايوه، من أهمهم طبعا أم كلثوم. طبعا طبعا، عمل لها حكم علينا لهوى، الحب كله، ألف ليلة وليلة، أيوة، فات المعاد، بعيد عنك في شعبان، أيوة، كل ليلة وكل يوم، وعمل النقشبندي مولاي. طبعا مولاي إني ببابك، هي ليها حكاية هي ليها حكاية جميلة هقولها بعد شوية إن شاء الله، وهنسمع طبعا أكيد النقشبندي في يعني في الحاجات الجميلة اللي عملها له بليغ حمدي. بس قولي لي أم كلثوم، أنت هتسمعينا أم كلثوم دلوقتي؟ والله أتمنى أسمع ألف ليلة وليلة. حاضر يا حبيبتي، يعني سمعي كوبليه منها وقولي لي عايزة تهزي لمين. هستأذنك لعيونك يا كريزة، انت كريزة الشوكة أوفر. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. وأستاذنا عبد السلام عبد الشمروخ، هو على الميكسر منورنا علاء الحملي الليله دي. اهلا اهلا. هو على فكره هو ثابت في سهره الحد، يعني هو منورنا. يعني انا اللي بتغير في سهره الحد، لكن يعني مش دايما بقى ثابته، بس هو طبعا علاء الحملي مهندس ثابت في سهره الحد. استاذنا منورنا يا حبيبتي ربنا يخليك. استاذنك اهديها. اتفضلي. واسلام شنطه مشيتها وخطيبته سلمى ومامته وباباها. ايوه، واخواتها وكريم تهمي وداليا اخت محمد ابنها. ايوه، واحب ابارك للاستاذ سهل. تبارك مين؟ على دورها الجديد. سهل الحلواني. سهل الحلواني. ايوه، احييها على برنامج الجديد، جروب جديد ده طبعا لعمر فتحي. ايوه، وهباء للاستاذ علي ترشايه. ايوه، والاستاذ علي رياض، استاذ احمد كنيان، استاذ محي، استاذ ام عمر وام ليلى وام خديجه، واخر هباء بقى لجروبات كنوز ورقال الرحمن. أشكرك إيمان محمد، نورتينا يا إيمي، مرسي يا حبيبتي. كورك. شكرا يا حبيبتي، مرسي، مع ألف سلام. الحقيقة في رسائل كثيرة، أنا عايز أقول بس بعض الرسائل. هبة عفيفي، أحلى مساء على أعرق إذاعة شابة، ربنا يخليك يا هبة. بتقول اختيار جميل وذكريات جميلة الأغاني الفنان بليغ حمدي، أكتر حاجة فاكرها له حاليا أغنية علي الحجار على قد ما حبينا. ومساءكم سعيد، شكرا لك يا حبيبتي. محمد سعيد عمارة، طبعا أنا بعشقك لميادة الحناوي الله يرحمه، أسطورة الملحنين. بيقول أحب أسمع مقطع من أنا بعشقك لميادة الحناوي، بهديها لابني كريم وزوجتي أم تؤى. في كمان رسالة من محمد صلاح بيقول بليغ حمدي ووردة الجزائرية، بليغ قام بالزواج من وردة وتم زواج في منزل الراقصة نجوى فؤاد اللي كانت بتقوم في نفس الوقت بعقد قرانها، وطلب بليغ من وردة الزواج وتم عقد القران في نفس الوقت، وتم الزواج عام 1972 بعد قصة حب كبيرة قدم لها العديد من الأغاني البارزة في مشوارها الفني. تعتبر وردة أكثر من لحن لها بليغ في مسيرته الفنية. من أهم ما غنت وردة لبليغ العيون السود، خليك هنا، حكايتي مع الزمان، دندنة بودعك، لو سألوك اسمعوني اشتروني، مالي وأنا مالي، عايزة معجزة، وحشتوني حنين. الحقيقة في حاجات كتير قوي، حضن الأيام، يعني أجمل أغنيات وردة غنتها من ألحان بليغ حمدي. في أكتر برضو رسالة من محمد صلاح، وفي كمان يعني هو بس أنا عايز أقول الرسالة دي آخر رسالة، إن هو بيتكلم على بليغ وأم كلثوم. بيقول طبعا محمد فوزي هو قدم بليغ حمدي لأم كلثوم، وكانت أم كلثوم تريد أن تخرج أو أن تخرج أو تتحرر قليلا من اللون الصنباطي. في إحدى الأمسيات اصطحب الموسيقار محمد فوزي الأمسية في بيت دكتور زكي سويدان أحد أمهر الأطباء في الوقت ده. كانت أم كلثوم على رأس المدعوين، وقام محمد فوزي بتعريف بليغ حمدي لأم كلثوم وأكد ليها أنه ملحن رائع، وطلب منه أن يغني ليها من ألحانه، فغنى حب إيه، وبعد كده فوجئ بأم كلثوم تجلس على الأرض إلى جواره وسط ذهول الجميع، وطلبت منه أن هو يزورها في اليوم التالي. ولما رح لها طلبت أن هي تسمع الأغنية كاملة ليشاء القدر، وتغني أم كلثوم أغنية حب إيه في ديسمبر 1960، وتحقق الغنوة دي نجاح ساحق. طبعا لحن ليها حاجات كتير جدا، منها حب إيه، أنساك، طبعا الأغنية اللي هنسمها حالا مع بعض، وطبعا ظلمنا الحب، وكل ليلة وكل يوم، سيرة الحب، وهنسمع حالا كوبليه من ألف ليلة وليلة. ازاي اوصف لك يا حبيبي، ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي، كنت ولا امبارح فكرك ولا عندي بكرة استناك ولا حد يوم يعيشك يا حبيبي، كنت ولا امبارح فكرك ولا عندي بكرة استناك ولا حد يوم يعيشك يا حبيبي، خدتني بالحب في رمض العين، وريتني حلاوة الأيام فيك، حلاوة الأيام فيك، حلاوة الأيام فيك، خدتني بالحب في رمض العين، وريتني حلاوة الأيام فيك، حلاوة الأيام فيك، حلاوة الأيام فيك، خدتني بالحب في غمض العين، وريتني حلاوة الأيام فيك، حلاوة الأيام فيك، حلاوة الأيام فيك. الليل بعد ما كان غرب لقيته أمان، والعمر اللي كان صحرا صباح بشتان، ما كان غربة لقيته أمان، والعمر اللي كان صحر صباح بستان. يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة، تعالي تعالي تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة، ليلة حب حلوة بألف ليلة وملوك السعادة على هواء الشرق الأوسط، ومالك السعادة الليلة الفنان الجميل الملحن العبقري بليغ حمدي. بليغ حمدي اشتهر بسهولة وبساطة ألحانه، الأمر اللي خلى أي متذوق للموسيقى قادر على التفرقة بين موسيقى بليغ وأي موسيقى تانية بيسمعها. طبعا قدم أجمل وأمتع الألحان لأجمل المطربين والمطربات الحقيقة. وطبعا زي ما قلنا كوكب الشرق أم كلثوم اختارته من بين الملحنين الشبان كمرحلة متطورة من مراحلها الفنية بعد الموسيقار رياض السنباطي. كان أول لحن له هو حب إيه، بعد كده لحن الأم كلثوم العديد من الأغنيات من بينها ألف ليلة وليلة اللي سمعنا كوبليه منها دلوقتي، وأنساك يا سلام، الحب كله بعيد عنك، فات الميعاد، سيرة الحب، حكم علينا الهوى، والعديد من أجمل وأمتع الأغنيات لأم كلثوم. بيسعدنا يكون معانا على تليفون 257-59-395 صديقي العزيز من طنطا السيد السحلي. أهلا بيك، منورنا. ازي حضرتك يا استاذة منى؟ أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا منى حسن يا سادة من تجار السعادة، متألقة كالعادة أمام الميكروفون لها الريادة. ربنا يخليك يا رب، ربنا عايزك يكرمك. ايه شعر جميل ده، الله يخليك. الله يخليك. هو اقل ما يوصف به الملحن الراحل بليغ حمدي ان هو عبقري فعلا، حقيقي حقيقي. وكان حاجه مميزه له انه بيبحث عن ايقاعات جديده بيدخلها في التيمات اللحنيه بتاعته، بيجيبها ساعات من الدول العربيه وايقاعات جديده يعني، وكان سابق عصره من مجددين في تاريخ الموسيقى العربيه فعلا حقيقي. طيب فياريت يعني ان شاء الله. وطبعا ابدع مع كل مطربين العالم العربي واخرج احسن ما فيهم يعني حقيقي. فاحب اسمع له قبليه من موعود العندليب الاسمر الراح. هو الحقيقه يعني لحن بالنسبه للعندليب اجمل واروع الحان عبد الحليم حافظ، يعني من نهاية الخمسينيات لغاية نص السبعينات مجموعة من أجمل الألحان. طبعا يمكن نفتكر منها تخنوخ وسارة، خايف مرة أحب، أعز الناس، سواح، الحزب، وداد قلبي يا بوي، في كمان الهوى هوايا، كمان أحضان الحبايب، زي الهوى، مداح القمر، حاول تفتكرني، بحلم بيوم، يعني بجد أجمل وأحلى ألحان عبد الحليم. وطبعا الغنوة اللي انت اخترتها معانا صديقنا سيد السحلي من طنطا، الله يخليك. يا موعود طبعا كلمات محمد حمزة، الحان الملحن العبقري بليغ حمدي. تحب حضرتك احب اهديها لحضرتك والبشمهندس علاء وللجميلتين بسنت وياسمين، ربنا يخليك، ولكل مستمع الشرق الاوسط. الف شكر صديقي السيد السحلي من طنطا، نورتنا، مرسي ليك. الحقيقة في رسائل كثيرة قوي، في رسالة من سعاد نصر، مساء السعادة ومرسي يا حبيبتي على الصورة الجميلة، وأشكرك، مساء السعادة على عيونك يا قمر. عبد الناصر النجار، مساء الخير منى، مساء الفل عليك. بيقول بليغ حمدي العبقري له العديد من الأعمال مع كبار نجوم مصر والعرب، أتذكر تحديدا أغنية بودعك اللي كتبها للراحلة وردة، كان من خلال هذه الأغنية بيودع فيها حب الوردة وبيهديها ليا. بشكرك والأصدقاء محمود عبد الحميد، أحمد شلبي، سعيد سلام، ماهر زكي، محسن هلال، حسين مطاوع، علاء إمام، سيد أبو الشمندي، لطفي سعيد، محمد البكري، نانا الألفي، رشا رابح، ليال سعد، هدى علي، منى طرابلسي، كريستين فؤاد، والكل قال النجار في كل مكان، والأهل في ميت جراح منصورة. آخر رسالة من أو آخر صورة بقى، بوكي ورد جميل قوي قوي قوي من صديقي العزيز أيمن جابر سليمان، بشكرك على الورود الجميلة. ويلا مع بعض نستمتع مع موعود وحليم. واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة، اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة، كل حاجة فكرت فيها في الع... لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. الأمان في عينيها حسيت إني عديت للأمان في عينيها. الأمان في عينيها حسيت إني عديت للأمان في عينيها. والحنان خد مني ودفى ياللي محروم من الحنان. الحنان خد مني ودفى ياللي محروم من الحنان. الأمان في عينيها حسيت إني عندي للأمان في عينيها. الأمان في عينيها حسيت إني عندي للأمان في عينيها. والحنان خد مني وتفى ياللي محروم من الحنان. الحنان خد مني وتفى ياللي محروم من الحنان. والقمر طلع والخوف بعيد. القمر طلع والخوف بعيد. والهوى دفي والليل سمع. القمر طلع والخوف بعيد. والهوى أمانة يا دنيا أمانة أخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا تخدينا الفرحة أمانة. وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولين الحب استنى. وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولين الحب استنى استنى. مساهرتنا ملوك السعادة على هواء الشرق الأوسط ومالك السعادة الليلة الفنان الجميل العبقري بليغ حمدي. طبعا بليغ حمدي وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وأسهم بشكل أو بآخر في تطوير إحياء المسرح الغنائي. قدم أعمال من أبرزها أوبريت مهر العروسة وأوبريت تمر حنة وأغاني مسرحية رايا وسكينة. وكمان امتاز فضلا عن الألحان والعزبة بشعرية رقيقة. كتب أغاني عديدة من بينها الحب اللي كان، أنا بعشقك لميادة الحناوي، بودعك لوردة. وعرف باكتشافه للعديد من المطربين والمطربات خاصة من الدول العربية. بيسعدنا يكون معنا على تليفوننا الشاعر عبد الحميد. أهلا بيك معنا. مساء الخير أستاذ هنا، يسعد مساك. مساء الفل يا عبد الحميد، أخبارك إيه؟ الحمد لله والله. طبعا بليغ ده أسطورة من الأساطير يعني. أيوة الحان يعني مجال زي خلاص في العالم العربي. وطبعا بليغ حمدي طبعا أجمل ورق مقال مع وردة. وهو أصلا بدأ مطرب يعني، ودي على فكرة لأغاني يعني في بداية حياته واعتقد غنى الحب اللي كان للفنانه ميادة الحناوي وكتبها ولحنها. فهو طبعا يعني بليز ده يعني من اجمل الملحنين وطبعا يعني لحن كوكب الشرق ولحن لعبد الحليم حافظ يعني هو اسطوره يعني من يعتبر. طبعا لا ننسى ان هو اغنيه جامعته الشيخ سيد نقشبندي كانت بامر من رئيس السادات بالظبط. وكان طبعا طلعوا انتاج اغنيه جميله جدا لعزه الوطن العربي كله بتاعت سبحانك ربي سبحانك. فطبعا بليز يعني لا يشق له غبار زي ما بيقول يعني. وطبعا بحييك استاذه منى اشكرك وبحيي الاستاذه اميره نور وبحيي استاذ زينب سعد الدين وكل مستمعين ومذيعين الشرق الاوسط وعبد الناصر النجار بشكره جدا على التحيه ومحسن العزيز وجدو امام واحمد فتحي العراقي وسراء محمد واحمد صبحي محمد تيفه وكل حبايبنا على وحسين محروس عزام وكل حبايبنا على اذاعه الشرق الاوسط ورشدي ويعني معلش ان انا يعني مش بس ما ناخدش من وقت الساره كل الاصدقاء اذاعه الشرق الاوسط الاحباء. بشكرك الشاعر عبد الحميد نورتنا شكرا ليك. طبعا هنسمع اكيد الحب اللي كان بصوت كاتبها وملحنها طبعا بليغ حمدي. لكن قبل ما نسمعها عايز اقول بس بعض الرسائل بسرعه. طه مسعود رزق بيهدي كل الاغنيات الحلوه لجميع الاصدقاء اليوب واسره البرنامج ومهندس الصوت والاحباب احمد عبد المنعم شلبي الاخ سعيده بورفيه سعيد سلام نزيه يوسف واسرته وياسر عبد اللطيف عبد الحليم كفر الشيخ محمد عبد الحي رشوان عصام الدمرداش صلاح البتانوني عمر دندل مراد نصر سعد مسعود رزق بقليوب ابو عوف طه حسونه نافع ماهر عبد الله زكي وكمان ايمن جابر رساله ثانيه بكلمات جميله قوي لي انا بشكرك ميرسي يا ايمن وبيقول مساء الورد والفل على المايسترو. طبعا هو منورنا طبعا علاء الحملي وهو طبعا يعني هو الثابت الحقيقه يعني انا اللي جاي اضيفه عليه الحقيقه ويمسي كمان على كل المستمعين المحترمين اللي بيتابعوا المحطه العريقه جدا اذاعه شرق الاوسط. بيقول طبعا بليغ حمدي له تاريخ طويل من التلحين ويكفي انه لحن لام كلثوم الحب كله اغاني كتيره وعبد الحليم وعايز يسمع بعض الحانه. حاضر حاضر بيهديها لمهندسنا عبد السلام شمروخ وطبعا لمهندس علاء الحملي. نبيل مصطفى كل الحانه جميله احب اسمع اغنيه حنين لورده وصوره جميله قوي بشكرك ومرسي على الاهداء بيهديها ليا والاعلاميه العظيمه استاذه نجلاء بشكرك بالنيابه عنها. سعاد نصر مرسي روح قلبي على الحاجات الجميله وعايز تسمع ورده العيون السود. يعني في رساله بس واحده اخيره هقولها في الفقره اللي جايه بس خلينا نسمع دلوقتي اغنيه اللي اتفقنا عليها بصوت بليغ حمدي كلماته طبعا والحانه وبصوته وكمان وراها مباشره هنسمع ايه رايكم مسمع من سهره كانت عاملاها الاذاعيه امال العمده في حوار مع بليغ حمدي من خلال سهرة ساعة زمان ونتقابل بعدهم إن شاء الله. كان يا مكان الفرح مالي بيتنا ومدفيه الحنان مدفيه الحنان. كان يا مكان الفرح مالي بيتنا ومدفيه الحنان مدفيه الحنان. زرنا الزمان خطف منا فرحتنا من قبل الأوان من قبل الأوان. وكان يا مكان الفرح مالي بيتنا ومدفيه الحنان مدفيه الحنان. زرنا الزمان خطف منا فرحتنا من قبل الأوان من قبل الوعد وكان يأمل كان الفرح مالي بيتنا ومدفيه الحنان مدفيه الحنان الزرق في الأوهام عمراً. اشتغلت في المزيكا وبموت فيها وسعيد إن أنا ضعت فيها وهضيع لسه فيها. تسمح تمجي على أقوالك؟ بليغ حمدي. ساعد زمان زمان سهرة أسبوعية إعداد وتقديم آمال العملة الموسيقار بليغ حمدي العائد إلى مسقط رأسه الفني القاهرة. عايز أسألك إيه الجديد في الأغنية الفردية باعتبار أنه كثرت الأراء حول أنه الأغنية الفردية المفروض أنه دورها انتهى أو حينتهي أو بيحتضر وأنه آن الأوان للمسرح الغنائي. الجديد في الأغنية الفردية اللي أنت بتعمل فيها رغم أنك ليك أكتر من تجربة في المسرح الغنائي الجديد فيها إيه؟ أصل المسرح يعني هو بداية بتحصل عملية خلط بين المسرح الغنائي والأغنية الفردية ده شيء وده شيء. بمعنى بمعنى أن وجود ممكن الاثنين يكونوا متواجدين بشكل عظيم جدا مش معنى انتهاء حاجة مروح أن حاجة بديلة بداله يعني الشيء الطبيعي أنه مثلا يبقى بدال المسرح الغنائي ده موجود وده موجود وده موجود في العالم كله يعني المغنيين موجودين والاسطوانات موجودة والمواسم اللي بيقدموها على المسارح في أوروبا موجودة وكل شيء وده ما منعش إنه جنبه المسرح موجود. حكاية إن دور الأغنية الفردية انتهى أيوة مسألة ما عارفش يعني اللي بيتكلموا فيها إذا كان الكلام فيها يعني بالطريقة دي الحقيقة أنا ما سمعتش إنما إذا كان الحديث فيها بالطريقة دي فيبقى حديث غير مدروس يعني أو مفهوم غير مفهوم يعني لأن أولا طول ما القرآن بيتلى طول ما الغناء الكلاسيكي موجود آخر مكالمة معانا في سهرتنا ملوك السعادة من فقوس شرقية صديقنا محمد عبد المنعم. مساء الفل يا محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ الله يسلمك يا رب. طبعا احنا هنسمع اخر حاجة اشهر ابتهال للشيخ النقشبندي مولاي اني ببابك قد بسطت يدي. ماشي عادي تأمر بيه. طيب عايز تهزين مين؟ هزين حضرتك طبعا. مرسي ليك. المهندس استاذ الحملي. ايوه الاستاذ عزه جوده هي كويسه الحمد لله خير يعني؟ الحمد لله كويسه. اه الحمد لله. طب الحمد لله دي اهم حاجه انا بطمن عليها والله. لا الحمد لله هي بخير. يا رب ربنا يسترها رب ويديك الصحه رب. مرسي قوي. والاستاذ الصبر بخير الاستاذ محمد رمزي الاستاذ كمان المهندس ايمن ابراهيم والاستاذ صبا والاستاذ علي من الاسماعيليه دول كلهم مستمعين على فكره انا بعتبرهم اخوات يعني ليا. ايوه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في الاعداد. طب انا بشكرك يا محمد عشان بس الحق اقول بسرعه قصه اشهر ابتهال للنقشبندي طبعا مجدي شهاب هو الاعداد. بشكرك محمد عبد المنعم من فاقوس شرقيه وعايز اقول سريعا جدا قصه اشهر ابتهال. بدات الحكايه سريعا في حفل خطوبه ابنه الرئيس الراحل محمد انور السادات اللي كان حضرها بليغ حمدي والاعلامي مجدي الحكيم وكان النقشبندي ضيف في الحفله. اثناء قيام النقشبندي بتحيه السادات اشار السادات لوجدي الحكيم وبليغ حمدي قال لهم افتحوا الإذاعة أنا عايز أسمع النقشبندي مع بليغ. بعد كده النقشبندي جه الإذاعة فعلا برفقة الحكيم وقعد يقول النقشبندي على آخر الزمن يا وجدي هيلحن لي بليغ ده كلام ده وطبعا اعتقد أن بليغ هيعمل له لحن راقص مش هيتناسب مع جلال الكلمات واللحن الديني اللي هو كان بيحب يكون. طبعا حاول الإعلام الكبير وجدي الحكيم أنه يهديه لكن ما فيش فايدة. وبعد كده اتفق مع وجدي أنه هو يسمع بليغ ولو ما عجبوش اللحن هيرفض الاستمرار معاه. بعد كده الشيخ النقشبندي بعد نص ساعة وكان غضبان جدا جدا قعد مع بليغ في الاستوديو ودخل وجدي الحكيم لقى الشيخ النقشبندي بيسقف ومبهور من اللحن وقال بليغ ده عفريت من الجن. طبعا النقشبندي أعجب جدا بألحان بليغ وطلع أشهر ابتهالاته مولاي إني ببابك وهو أول وأشهر لحن بليغ لبليغ حمدي رحمه الله. طبعا اللحن ده اللي هنسمعه آخر حاجة حالا في برنامجنا. وبشكر طبعا أحمد فتحي العراقي على كلماته الجميلة بيهدي كل الإهداءات لمحمود عبد الحميد جده إمام حاجة مبروكة سعيد سلام عرب الدواغر عبد الوهاب أحمد العراقي محمود كرم العراقي ومحمود فتحي وزوجة الحبيبة وكل المستمعين. ويلا مع بعض نسمع آخر حاجة للشيخ النقشبندي وليكم أجمل تحية من مجدي شهاب على الحملي منى حسن. عيش في رضاك في رضاك.